كنا قد وقفنا في درس البارحة عند مسألة التوكل على الله، وأن التوكل من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، إن من التوكل على الله الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ومن زعم أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل فقد جانف الصواب، فإن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأسباب يعني جزءا واعتبرها من التوكل عليه، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى أجرى السنن الكونية في أن يوفر أو يهيئ للناس ويعطي للناس ما يحتاجون وما يسألون من خلال تلك الأسباب، ولهذا فلا ينبغي للعبد أن يغفل تلك الأسباب ويرى أنها تنافي التوكل أو أنها ليست لازمة في التوكل. على سبيل المثال، من الناس من يمتنع عن العلاج ويرى أن العلاج ينافي التوكل وأنه ليس بواجب، وهذه مسألة خاض فيها الفقهاء، هل طلب العلاج واجب مطلوب أو ليس بواجب؟ والذي يبدو والله أعلم، نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي أنزل الداء وهو الذي أنزل الدواء، لكنه جعل هذه الأدوية أسبابا، والله سبحانه وتعالى خلق في هذه الأدوية أسبابا يحصل العبد من خلالها على الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي للعبد أن يترك هذه الأسباب، فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب كما مر معنا، فقد جهز الجيوش ولبس أدوات الحرب وأمر بأن يستخدم الناس الأدوات وأن يتحصنوا وأن يحفروا الخنادق وما إلى ذلك، وكلها من الأخذ بالأسباب. ولهذا فإن من ترك الأسباب فقد قصر. يقول الشارح رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد، يعني وهذا ظن فاسد، فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب، وقد ذكرنا في درس البارحة أن الاكتساب وسيلة والوسيلة لها حكم الغاية، فما كان غايته فرضا فوسيلته فرض، وما كان غايته نفلا أو مستحبا فوسيلته مستحبة، وهكذا. قال: ومنه مباح ومنه مكروه ومنه حرام كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: ولهذا نجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، يعني كثيرا ما يكون كسبهم خبيثا أو فيه شيء من الخبث. قال: ولهذا نجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة، يعني ممن لا يبالي جمع المال من حلال أو إيه أو حرام، لأن المكاسين هم الذين يجمعون الأموال ويفرضون على الناس الفرائض ويجعلون عليهم الإتاوات وما إلى ذلك، فيأكلون أموال الناس بالباطل، وهؤلاء قد يتصدقون على من امتنع عن الأخذ بالأسباب وجلس يستنظر ويستمطر الرزق من الآخرين. قال أو والي شرطة، وإنما ذكر هذين النوعين لأن هؤلاء في الغالب لا يتورعون من أخذ المال وإن كان من مكان باطل أو نحو ذلك. قال وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، لا يعطي، وإيش دخل يعطي هنا؟ ما خلصنا من نسخة عبد الحكيم حتى جينا نسخة عبد الحميد. ها لا يقضي، لأن اليهود قالوا عليهم لعائل الله، قالوا إن الله خلق الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وتعب ثم ارتاح يوم السبت. ها لا هو هنا في قوله كل يوم هو في شأن، فقالوا ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى يا لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني وما أصابنا من تعب ولا نصب كما زعمت يهود، وقد زعموا أنهم لا يشتغلون يوم السبت لأن الله لا يشتغل يوم السبت ولذلك لا يقضي يوم السبت. فرد عليهم البغوي بقوله قال المفسرون من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء، وهذا في كل الأيام سواء كان يوم سبت أو غيره. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، وهذا تتم للكلام السابق لأنه قال إن هذه الأشياء مسجلة ومرتبة وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر القلم بأن يكتبها ويجري بها منذ أن خلق الكون، قال أو قبل أن يخلق الكون بخمسين ألف سنة كما مر في الحديث. قال هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، وقد قلنا إن ما قدره الله وما شاءه كونا لا بد من وقوعه حسب تقدير الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا المقدور أمرا يبغضه الله سبحانه وتعالى أو أمرا يحبه الله، فإن وقوع المقدور يعني المقدور قدرا كونيا هذا مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى الأزلي التفصيلي. قال على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل، عندكم حيث يقول؟ احنا ما عندنا حيث يقول. ولقد أحسن القائل ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. يقول هذا البيت أو في هذا البيت من علم البديع الجناس التام، وأين الجناس التام؟ يا شيخ محمد مر بك الجناس التام؟ محالة وحالة. في لا محالة ولا محالة. الجناس التام في الكلمتين لا محالة ولا محالة. الجملة الأولى لا حرف نفي ومحالة إلا هو اسم لا النافية للجنس. والجملة والكلمة الثانية لام إلا هو فعل ماضي وحاله مفعول به تقديره لام هو حاله. والكلمتين لما كانت أحرفها وألفاظها متساوية في أشكالها وترتيبها كانت جناسا تاما. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرا نملة. ونجد أيضا الجناس في قوله نملة ونملة. فالأول اسم للحيوان الصغير والثاني فعل أمر وحرف وجار ومجرور متعلق به. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. ما عندكم لا محول؟ لا نحن عندنا. هذه الجملة أو هذه العبارة ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله عقب الكلام على مسألة القدر أو ضمن الكلام على مسألة القدر ليرد بها على المعتزلة الذين زعموا ألا قدر. وقد قلنا إن هذه الطائفة قد انقرضت لكن بقيت طائفة أخرى من طائفة المعتزلة وهم الذين يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم الاختيارية وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلقها. وهنا منهم من ينفي تقدير الله لها قالوا ما دام الله لا يخلقها إذن لا يقدرها. والمعتزلة إنما قالوا ما قالوا زعما منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى لأنهم قالوا إن الله لا يفعل الشر والعبد إذا فعل الشر والله هو خالقه إذن فالله يخلق الشر. وأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا فيما هو أعظم فنفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يخلق فعل العباد وقالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله والله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا من ذلك. وفي شك لا شك أن في ذلك تعطيلا لبعض صفات الرب سبحانه وتعالى وتعطيلا لعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال حاجوا المعتزلة بالعلم. فإن أثبتوا العلم لله فقد أثبتوا القدر. يثبتون القدر إذا كان كل شيء يتم بعلم الله سبحانه وتعالى وأن الله مطلع على ما سيفعل العباد فهذا يؤكد إثبات القدر. وهم لا يعترفون لا يسلمون. وهذا الذي قلنا أنهم وقعوا فيه وقعوا فيما أرادوا أن ينزه الله منه فوقعوا فيما هو أعظم. فإذا سلموا بالعلم لزمهم التسليم بالقدر وإذا لم يسلموا بالعلم يقول فقد وقعوا فيما هو أعظم وهو الكفر لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه بأنه عليم وأن صفة العلم صفة ذات يعني لازمة له سبحانه وتعالى لزوما أزليا أبديا. قال هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها يعني قبل خلق هذه الكائنات كما قال تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم أحسن قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم ده سبق علمه على إيجادها لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها لأن هذا الخلق بهذا الإحكام وبهذا الوصف وبهذا التقدير يدل على أن خالقه عالم بما سيكون عليه هذا الكون إذ فيه من التنسيق والترتيب العجيب ما يدل على العلم فلو لم يكن ثمة علم لكان هذا الخلق مضطربا ولكان هذا الخلق متناقضا ولكان هذا الخلق تظهر فيه النقائص والقصور فلما كان على هذا الكمال ولما كان على هذا التنسيق ولما كان على هذا الترتيب إذ كل موجود في هذا الخلق له حكمة من وجوده وله دور وله فعل وله عمل يقوم به ويؤديه يترتب عليه أمور يسير فيها الكون في نظام بديع فهذا دليل على وجود أو على علم الصانع وعلى حكمة الصانع على علمه وحكمته سبحانه وتعالى ولهذا قال فيعلم أنه أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا يعني لزمتهم الحجة ولزمهم أن يقولوا بوقوع وبوجود القدر وإن أنكروا يعني علم الله سبحانه وتعالى فقد كفروا لأنهم أنكروا وصفا معلوما من الدين بالضرورة بالنسبة لأوصاف الرب سبحانه وتعالى ولأن العلم صفة لازمة لله سبحانه وتعالى قائمة بذاته ولذلك قال بعضهم يعني بعض المعتزلة يثبتون العلم أو يثبتون الذات وينفون الصفة يقولون الله عالم إذا سألتهم هل تثبتون صفة العلم لله يقولون نعم الله عالم لكن هم يريدون بقوله الله عالم أن هذا اسم تسمى الله به لا ارتباط له بمعنى ويقولون إن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها أسماء مترادفة كلها بمعنى الوجود أو بمعنى الله يقولون عالم عليم قدير سميع بصير لكن يتعقبون ذلك بقولهم عالم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهذا غاية التعطيل غاية التعطيل، إذ لا يمكن أن يكون الإنسان الشيء موصوفا بالعلم مسلوب العلم. ولهذا قولهم هذا كان باطلا. طبعا نحن نعرف شبهة المعتزلة التي بنوا عليها هذا القول، قالوا لأنه يعني الشبهة التي وقعوا فيها لأمرين أو من جهتين، قالوا إن أثبتنا الاسم والصفة وقلنا إن الاسم قديم والصفة قديمة فقد أثبتنا ذاتين لا ذاتا واحدة. ولذلك يقولون إن إثبات هذه الصفات يلزم منه تعدد الواجب، ولا شك إن هذا باطل، لأنه يستحيل وجود صفة في الخارج قائمة بذاتها مفصولة عن إيه؟ عن موصوفها. هذا أمر مستحيل، مستحيل أن تجد أو أن يكون وصف قائم في الخارج مفصول عن إيه؟ عن موصوفه. إيه لكن الإنسان يقول ممكن، وأن هذه الصفات طرأت عليه، فهو يعني عندما ولد لم يكن موصوفا لا بإيه؟ لا بعلم، العلم طرأ لأنه علمه مكتسب، وهذا لا ينبغي أن يقاس الإنسان بالرب سبحانه وتعالى، لأن العبد ممكن الوجود، أما الرب سبحانه وتعالى فوجوده واجب. لكن الرد الذي رد به العلماء عليهم قالوا إن قولكم هذا قول باطل، لأنه يستحيل أن توجد الصفة مفصلة معزولة عن موصوفها. وأيضا مما رد أو مما تعلق به المعتزلة من شبه، قالوا إن إثبات هذه الصفات للرب يستلزم حلول الحوادث في ذاته، يعني أن الصفة طرأت على الموصوف، وهذا أيضا باطل، لأن صفات الله سبحانه وتعالى وذات الرب سبحانه وتعالى ذات واجبة الوجود، هذه الذات موصوفة بهذه الصفات أزلا، فالله تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق، وموصوف بأنه رازق قبل أن يرزق، وقبل أن يخلق الخلائق وأن يرزقها هو موصوف بأنه الخالق الرازق الرحمن الرحيم، فهذه صفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها أزلا، وهي قائمة بذاته جل وعلا، لم تطرأ ولم تحدث. والخطأ الذي وقع فيه المعتزلة هو قياسهم ذات الرب سبحانه وتعالى بذوات المخلوقين، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، بمعنى أنه أزلي لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، وهذه صفات تميز بها جل وعلا وباين فيها المخلوقات. ولذلك فإن ما زعموه وما ذهبوا إليه قول قائم مبني على فكر فاسد ومبني على شبه باطلة، ولذلك كان قولهم باطلا. فالله تعالى قد وصف بأنه عالم، والوصف بهذا الأسلوب أو بهذه الصيغة إذا قيل في شخص إنه عالم فهذا الوصف يقتضي وجود ذات ووجود وجود ذات ووجود علم، وجود ذات ووجود علم، لأن نحن عندنا الفعل يدل على الوصف والزمن، والمصدر يدل على الوصف، وهذه المشتقات إذا قلنا عالم لأن هذا اسم فاعل فهو يدل على وصف وذات، وكل من الوصف والذات يناسب بعضها بعضا، فلما كان ذات الرب جل وعلا أزلية أبدية، كان علمه أزليا أبديا. أما بالنسبة للمخلوق فحيث إنه ممكن الوجود مسبوق بعدم منتهن إلى عدم، فكذلك علمه يناسبه، ولا يلزم من وصف الرب سبحانه وتعالى بأنه عالم واتصاف المخلوق بأنه عالم، لا يلزم من ذلك المماثلة، ولا يلزم من ذلك التشابه لفرق ما بين الخالق والمخلوق ولما بين وصف الرب جل وعلا ووصف المخلوق. ولهذا قال هنا، قال ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاع فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. إذن فالتعذيبه وإذابته إنما هي على الاستطاعة، على الاستطاعة مع الفعل وعلى الاستطاعة مع الترك. فلما كان العبد قد وضع الله فيه الاستطاعة وخلق فيه الاستطاعة للفعل وخيره بين أن يفعل وبين أن لا يفعل، فإذا اختار الفعل ونفذ وعمل بما خلق الله فيه من استطاعة فالله تعالى يثيبه على ذلك. وإذا كان العبد قادرا على الفعل مستطيعا له لكنه امتنع عن فعله فيعذبه الله سبحانه وتعالى على امتناعه. وهنا نقطة ربما من الأمور التي تشكل والتي كانت محل شبهة لدى القائلين بنفي القدر، والذين توهموا أن الاستطاعة أو أن فعل العبد إجبار، الذين توهموا أن فعل العبد إجبار نسوا شيء، ذلك أن الله تعالى كما قلنا قد علم في الأزل ماذا سيكون عليه الكون وماذا سيكون عليه الخلق وماذا سيكون عليه الناس جملة وتفصيلا. فإذا نظرنا إلى علم الله تعالى فيما يتعلق بالعبد الواحد وبالشخص الواحد، الله تعالى يعلم أزلا أن هذا العبد سيتعرض إلى القضايا المعينة وسيتعرض إلى الامتحان والابتلاء المعين وسيتعرض إلى الأوامر والنواهي المحددة، وأن العبد ما دام مخيرا فيها فسيختار أحد الأمرين، إما الفعل وإما عدم الفعل. فالله تعالى قدر الأمور على ما على علمه بما سيختار العبد، على علمه بما سيختار العبد. فالعبد إذن الذي سيفعله هو ما قدره الله، لكن لا ينبغي أن نربط بين فعل العبد وبين التقدير، لأن العبد عندما يفعل يفعل بمطلق اختياره دون علم منه بما قدر الله. فالعبد لا يعلم ما قدره الله ولذلك هو يعمل باختياره، وكون الرب سبحانه وتعالى علم أزلا ما سيختار العبد هذا دليل على علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي، ودليل على إحاطته سبحانه وتعالى بالعلم الكامل. ولا ينبغي أن نربط بين فعل العبد واختياره وبين علم الله، لأن من ربط بينهما قال بالجبر، من ربط بينهما قال بالجبر، لأن العبد عندما يفعل هو يفعل ولا يدري ما الذي قدر الله، وإنما يبني العبد فعله على الاختيار، على مطلق ومحض الاختيار. فإذا اختار العبد الفعل وقام بالفعل علم أن هذا الذي فعله هو الذي قدره الله تبعا لعلمه بما سيختار، تبعا لعلمه بما سيختار. فلا ارتباط بين فعل العبد وبين تقدير الله سبحانه وتعالى من حيث الإلزام، من حيث إلزام العبد بما سيختار، بل إن تقدير الله مبني على علمه السابق، العلم الكامل الذي جاء التقدير نتيجة له، الذي جاء التقدير نتيجة له. ومن هنا يرد على القائلين بالجبر، لأن العبد عندما يفعل الشيء هو لا يدري ما الذي اختاره الله له، حتى نقول إنه ألزم بما اختار الله له وألزم بما قدر الله له. كذلك فيه رد على المعتزلة الذين يتوهمون أن الله لا يدري ما سيفعل العبد. لا، الله عالم بما سيفعل العبد، ولذلك قدره عليه، فتقديره نتيجة العلم الكامل التفصيلي لما سيفعل العبد. وهذا يدل على كمال العلم وعلى سعة العلم وعلى علم الله سبحانه وتعالى التفصيلي الذي لا يجاريه علم المخلوقات سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا: وإذا قيل، عليكم السلام، فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله. يعني إذا قلنا إن العبد هو الذي يفعل ويختار، سؤال يريد هنا يطرحه: هل يمكن للعبد أن يفعل غير ما قدر الله؟ إيش هو؟ نعم، هو عندنا نحن صنفين: الله يعذب ويثيب على إيه؟ على الاستطاعة. فإن كانت الاستطاعة استطاع وفعل ما أمر الله إلا هو القدر الشرعي، إن فعل العبد ما أمره الله تعالى فقد استخدم استطاعته في المأمور، ولذلك يثيبه الله عليه. وإن امتنع العبد عن فعل المأمور وعن فعل الطاعة فقد استخدم الاستطاعة في إيه؟ في مخالفة المأمور، ولذلك الرب سبحانه وتعالى يحاسبه ويعذبه على ذلك. أما ما لا علاقة له بالاستطاعة، يعني ما لا علاقة له بالاستطاعة، ما لا ارتباط له بالاستطاعة، هذا ليس محل محاسبة. ونحن قلنا فيما مضى أن العبد بعض أفعاله وبعض أعماله هذه لا يثاب، لا يحاسب عليها. لماذا؟ لأن هذه هو فيها مسير، كما يقولون كحركة المرتعش، والحركات التي يفعلها العبد مثلا بدون إرادة في أثناء نومه، أو ما لا تعلق له بالفعل الاختياري، كلون العبد وطوله وجسمه ونبات شعره وأوصافه الخاصة التي ليس له فيها دخل، فهذه العبد لا يحاسب عليها، لأنها وإن نسبت إلى العبد في الفعل لكنها فعلت بغير اختيار وبغير إرادة، وإنما محل الثواب والعقاب ما كان في إيش؟ ما كان في الاختيار، في دائرة تفعل أو لا تفعل. هذا الذي أشار إليه بقوله قال: وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وإنما يثيبه لأنه يفعل إيه؟ مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، هذا سؤال يقول: هل يستطيع العبد، يعني إذا كان الله أمره بأن يفعل والله قدر في علمه أن هذا العبد سيفعل، فهل يستطيع العبد ألا يفعل؟ لو نظرنا إلى المسألة من جهة العبد، المسألة مع الخيار، العبد مخير يفعل أو لا يفعل. لكن لو نظرنا إليها من جهة علم الله ومن جهة أن الله سبحانه وتعالى قدر، لأن الله علم أن هذا العبد سيختار الفعل فقدر عليه الفعل، فهنا يستحيل أن يفعل العبد غير ما قدر الله، لا لأن الله ألزمه بذلك، وإنما لأن الله علم أن العبد سيختار ذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى باختيار العبد لا يلزم منه الإجبار كما قلنا، فالعبد عندما يفعل يفعل بمحض اختياره، يختار الفعل أو عدم الفعل وهو لا يدري ما الذي قدر الله، ولذلك لا ارتباط بين فعله وبين التقدير من حيث فعله هو، ولأن لحته هو، وما يراه العبد مناسبا لمصلحته وفيفعله الله قد علم ذلك أزلا فقدره. واضح؟ رد جبريل وقال لليك بن تطرق ايه ولم يكن قدر الله. جبريل لما النبي قال اختار اللبن، اولا احنا ننظر للمسألة من حيث الاختيار، يعني هنا في مسألة الاختيار عندما اختار النبي اللبن وترك الخمر، هل كان المسألة في دائرة افعل او لا تفعل؟ ما كانت في دائرة افعل ولا تفعل، يعني ما كان في ذلك الوقت الخمر حرام واللبن حلال. واضح؟ فإذا هي ما تدخل في هذا الموضوع. نأتي أيضا إلى قضية ثانية، كون النبي اختار اللبن ولم يختر الخمر، لأن اللبن أم شيء باقي على خلقته، ما تغيرت خلقته، لكن الخمر أمر تغيرت خلقته الأساسية بفعل الناس وبفعل العباد وبفعل الإنسان تغير، ولذلك قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هديت إلى الفطرة، أي أخذت أي وفقك الله سبحانه وتعالى لاختيار اللبن الذي هو يصادف الفطرة، يعني يصادف الشيء الذي هو باق على خلق الله سبحانه وتعالى دون تغيير. فالمسألة ما لها ارتباط بقضايا القضاء والقدر. قال وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإن قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. ها؟ فإذا قدر على الفعل أحسن قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مغلطة. قيل هذه إيه؟ إيش عندك؟ مغالطة. وإيش عندك أنت يا؟ أما معضلة فبعيدة، وأما مغالطة أو مغلطة يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن نسخة مغالطة يمكن أصوب، يعني أدق في التعبير. لماذا هي مغالطة؟ لأن الإنسان الذي يتوهم ذلك يظن أن العبد قادر على تغيير خلق قدر الله. العبد لا يقوى على تغيير قدر الله. لماذا لا يقوى؟ لأنه لا يدري ما هو قدر الله، لأنه لا يدري ما هو قدر الله. متى يكون الإنسان قادرا على تغييره؟ لو كان عالما به، لو كان عالما به. لكن أنت غير عالم به، فإذا أنت غير قادر عليه، لأن القدرة إنما هي تبع للعلم. وحيث إن العبد غير عالم به فهو إذن غير قادر عليه، وإذا كان غير قادر عليه فغير قادر على تغييره، غير قادر على تغييره. ولهذا قال نعم طيب ايش فيها مقالة عمر هذه؟ يعني هل هي فيها تغيير لقدر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للناس اذا نزلتم يعني بارض، او اذا وقع الطاعون في ارض وكنتم فيه فلا تخرجوا منه، واذا كنتم خارجا عنه فلا تدخلوا فيها، ان كنتم فيها فلا تخرجوا منها، وان كنتم خارجين عنها فلا تدخلوا فيها. طبعا عمر رضي الله عنه لما سمع بطاعون عمواس في السنة الثامنة من الهجرة، وكان قادم الى الشام ثامنة عشر من الهجرة، وكان قادم من الشام وسمع بالطاعون، استشار الناس يدخل ولا ما يدخل، فبعضهم قال له ندخل، ما سمع الحديث ندخل، لأن الأمور بيد الله، إن قدر علينا أن ينالنا الطاعون فالطاعون سيدركنا سواء دخلنا أو لم ندخل. وقال الآخرون لا ندخل، لأن دخولنا فيها ربما يترتب عليه أن يقع في النفس أن إصابة الشخص بالطاعون ليست بأمر من الله. وعمر رضي الله عنه يعلم أن الله تعالى مقدر أحد الأمرين، إما أن الإصابة وعدم الإصابة، والدخول وعدم الدخول سبب، ولذلك السبب يوصل الإنسان إلى مقدور الله. فقال لمن قال له ندخل ولا نفر، وأن عدم دخولنا فرار، ظنا لأن القائل هذا ظن أن دخولهم يمنع أو دخوله أو عدم دخولهم يمنع القدر، ظن أن عدم دخولهم يمنع القدر وأن دخولهم يطابق القدر. فقال له عمر رضي الله عنه لا، إن دخلنا فبقدر، وإن لم ندخل فبقدر، فنحن نعمل بما يتضح لنا، نعمل بإيه؟ بما يتضح لنا، ونترك ما لا يتضح لنا. فعدم الدخول هو الذي يتضح لهم بأنه يجنبهم الوقوع في ذلك، فقال نفر من قدر الله لا إيه؟ لأن عدم الدخول هو المقدر، والدخول إن دخلوا فهو مقدر. إذن فعمر رضي الله عنه قوله هذا لا يعني أنه يعارض القدر، بل يطابق القدر ويوافق القدر، لأنه يقول إن دخولنا قدر، وإن عدم يعني إن اخترناه فهذا بتقدير من الله، وإن اخترنا عدم الدخول فذلك أيضا بتقدير الله. والعبد طبعا هنا الاختيار ما يرجحه هو بعد أن يقع منه يعلم أنه هو المطابق لقدر الله سبحانه وتعالى. قيل هذه مغالطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يستلزم تغيير العلم، يعني كونك تقدر على أن تفعل أو أنك لا تفعل هذا ليس معناه أنك قادر على تغيير علم الله. وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه، يعني لكان الذي علمه الله وقدره هو الوقوع لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع عدم مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. إذن فوقوعه أو عدم وقوعه يأتي تبعا لعلم الله سبحانه وتعالى. ولهذا كون العبد مخيرا في الفعل لا يعني أنه قادر على تغيير العلم. بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، يعني بعد الوقوع، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. ففعل العبد يأتي تبعا للتقدير وتبعا للعلم، ويستحيل أن يأتي فعل العبد مخالفا للتقدير ومخالفا للعلم. الدعاء يرد القدر، أيوة. مين قال إنه يرد القدر لوجود علم؟ كون الدعاء يرد القدر لعلم الله، علم الله. ولذلك جاء في الحديث أن العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى يقع له واحد من ثلاثة أشياء. إذا دعا الله يقع له واحدة من ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب الله دعاءه فيكون الله تعالى قد قدر استجابة دعاء العبد الذي يدعو، وهذا يكون مطابقا ليه. الأمر الثاني أن يؤجل الله سبحانه وتعالى للعبد الاستجابة، لأن الله قد علم في الأزل أن تأخير الاستجابة خير للعبد من تعجيل الإجابة، فهذا مطابق للقدر أيضا. نأتي للقضية الثالثة، وهي أن الدعاء يصادف نزول بلاء. هذا الذي جاء في الحديث، أن الدعاء إذا دعا العبد فدعاؤه وهو صاعد إلى الرب جل وعلا يصادف نزول بلاء فيتصارعان، فالدعاء يحجب عن العبد نزول ذلك ليه، وهذا أيضا بتقدير من الله تعالى. فإذا لا يتنافى، فقوله الدعاء يرد القدر ليس المراد به مطلق القدر، وإنما المراد به شيئا من القدر وهو البلاء. فالمراد بالقدر هنا البلاء الذي يرد الله به يعني عن العبد بسبب الدعاء. قال: وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فمع عدم، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه. يعني العبد نعم له حرية الاختيار يفعل أو لا يفعل، لكن ما سيفعله وما سيختاره لا بد وأن يطابق ليه. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض محال أو وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض، يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، وهو جمع بين النقيضين. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه، ها مع علم الرب بعدم وقوعه، عندكم مع علم الرب عدم وقوعه معنى واحد، لأنه علم من الأفعال التي إيش تتعدى بنفسها، بل تتعدى إلى مفعولين، لأن علم هنا مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. قيل لفظ المحال مجمل، إيش تقصد بالمحال؟ وليس هذا محالا لعدم استطاعته له، ولا لعجزه عنه، ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، لكن كونه لم يفعله أو عدم وقوعه لأنه يطابق المقدور. ولذلك قال هنا بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع، وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال. مراد الشارح من هذا الكلام كأنه يريد أن يقول السؤال الذي طرح من أن إذا كان وقوع الفعل من العبد مع علم الله بأنه لا يقع يكون ذلك محالا، ولا يكون ذلك أمرا مقدورا عليه فيكون محالا. يقول الشارح هنا هذا السؤال في الحقيقة أيضا من الأسئلة المغلوطة أو التي فيها غلط، لأن الإنسان أو لأن طارح هذا السؤال إنما يتوهم أنه يقدر على تغيير علم أو على تغيير قدر الله، يتوهم أنه قادر على تغيير قدر الله، وهذا الأمر مستحيل، لأن قدر الله قائم على علمه، وعلم الله ثابت لا يتغير ولا يتبدل. وإذا كان علم الله ثابتا والقدر قائم على العلم فالقدر أيضا ثابت لا يتغير. كون العبد يختار، مهما اختار العبد فلن يخرج عن مقدور، لن يخرج عن المقدور، وبالتالي لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. قال ومما يلزم هؤلاء أن ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، يعني إذا كان العبد قادرا على تغيير قدر الله وهو قادر أيضا على تغيير اختياره، فيقول إن هذا يلزم منه أن الكل لا يقدر على شيء. قال ومما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء للرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من عمله من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم من انتفاء قدرته على فعله. لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره الله من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. خلاصة هذا الأمر إن علم الله سبحانه وتعالى وتقديره للأشياء تكون مطابقة لما قدر الله سبحانه وتعالى، وفعل العباد سيكون مطابقا لهذا التقدير، لأن ذلك مبني على علم تفصيلي، علم بين واضح، والعبد يجهل ذلك. فالعبد عندما سيختار إنما سيختار في دائرة أمر علم من الله أنه سيختاره، وجاء تقدير الله سبحانه وتعالى موافق لهذا العلم، ولذلك يستحيل على العبد أن يختار غير ذلك. ثم قال قوله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا تتم للكلام على مسألة القدر، وأن القدر أمر يجب الإيمان به، وأن الإيمان به من تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم جبريل وغير جبريل لما سأل عن أركان الإيمان جعل من أركان الإيمان الإيمان به بالقدر. قال: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وآله وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي فجعل من الدين الإيمان به بالقدر. والحديث رواه مسلم. قوله: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، قوله: والاعتراف في نسخة باء والإقرار، لكن النسخة اللي يعني نسخته التي استنبط منها والاعتراف، إيش عندك عبد الحميد؟ الاعتراف. قوله: والاعتراف، لأنه هذا جاء في العبارة في قوله إيش: وذلك من عقد الإيمان وأصوله المعرفة والاعتراف، ولا لا؟ والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، وهو يريد أن يشرح هذه الكلمة. قال: والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى، ومن صفاته تعالى أنه عالم وأنه مقدر. فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ وهذا فيه رد كما قلنا على المعتزلة الذين يزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، بل إن الله لا يعلمها. قال: فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن، أي التي وردت في ذلك. هنا ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث نقلها عن أهل السنن مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم على القدرية، بأنهم مجوس هذه الأمة، وبأنهم كفار، وبأنه لا ينبغي مصالحتهم أو مهادنتهم أو مجالستهم، لكن تعقبها بقوله: كل الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة، ولذلك لا تصلح الاستدلال بها خاصة في مسائل العقائد. لكن ما صح، يعني العبرة بثبوته وصحته، فلو صح لكان ذلك دليلا واضحا. قال: روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال وروى أبو داود أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. ولذلك العلماء يقولون هذا يثبت موقوفا لا مرفوعا. قال وروى أيضا، يعني وروى أبو داود أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم